فالتقى الماء ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كل شرب محتضر خبر فنادوا صاحبهم فتعاطى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدلى وأمر إن في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر